الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الأفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المبسط الشافي الغني المغني الجامع الضاد النافع النور. سبحانك يا الله النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرة الملعونين وجنودهما السحر الملاعين في تجديد الأسحار المأكولة والمشروبة ونشر السموم من خلال مزجها في المعدة مع ما يأكله ويشربه عبادك، فينتشر الأكل والشرب مسحرا مسموما إلى الأعضاء وكامل الجسم. عليم الخبير البصير بالجهاز الإبليسي الدجالي البلاستيكي الطبي الذي يجعله الملاعين كيف من معدة الحاوي على السحر السائل الأبيض الإبليسي والمواد الكيميائية الحمضية والسموم والشياطين الحشرات التي تنتشر إلى المعدة بتوصيلتين وإلى الأمعاء بتوصيلتين فتمزج مع الأكل والشرب فتجعله مسحرين مسمومين. حسبنا الله ونعم الوكيل. وينتشر في الأعضاء وكامل الجسم عليم بالملعون خادم الجهاز على هيئة قط آغرة عليم خبير بكل مخازن الأجهزة الملعونة في كهوف الجبال. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك من عرشك يا الله الظاهر الحق الشديد بالقوة المتين أن تظهر هذا الجهاز المسحر المسموم المثبت في فم المعدة وتأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور لتفكيكه وإخراجه وتدميره وأمر بشفاطات تثبت على المعدة وكامل البطن تشفط الأسحار والمواد والسموم والشياطين حشرات ويخرج هباء منثورا. وصفد الملعون خادم الجهاز على هيئة القط الآورة وأمر بسحبه بالسلاسل من المعدة إلى جحيم أينما تخفى وطوارى في الشعيرات الدموية على جدار المعدة. عليم الخبير البصير بالجهاز الإبليسي الدجالي البلاستيكي الطبي الذي يجعله الملاعين في فم المعدة الذي يثبته الملاعين في فم المعدة الحاوي على السحر السائل الأبيض بإبليسي والمواد الكيميائية الحمضية والسموم والشياطين الحشرات التي تنتشر إلى المعدة بتوصيلتين وإلى الأمعاء بتوصيلتين فتمزج مع الأكل والشرب فتجعله مسحرين مسمومين. وينتشر في الأعضاء وكامل الجسم عليم خبير بالملعون خادم الجهاز على هيئة القط الآورة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك من عرشك يا الله الظاهر الحق الشديد بالقوة المتين أن تظهر هذا الجهاز المسحر المسموم أن تبطل سحر الإخفاء على هذا الجهاز المسحر المسموم وتظهر تظهره يا حي يا قيوم، أن تظهر هذا الجهاز المسحر المسموم المثبت في فم المعدة، وتعبر ملائكة الرحمة والطب بالحضور لتدقيقه وإخراجه وتدميره، وأمر بشفاطات تثبت على المعدة وكامل البطن تشفط الأبحار والمواد والسموم والشياطين الحشرات وتخرج هباء مدثورا، وأمر بتصفيد الملعون خادم الجهاز على هيئة القط الأعور، وأمر بسحبه بالسلاسل من المعدة إلى شحيم أينما تخفى وطوار الملعون في الشعيرات الدموية على جدار المعدة. عليم خبير بصير بما يسببه هذا الجهاز المسحر المسموم المشتت للسحر للمأكول والمشروب من زيادة حموضة المعدة والقرحة المعدية والسرطانات واستجلاب الشياطين وتكريسها في البطن وكامل الجسم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا الله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين، أن تظهر هذا الجهاز المسحر المسموم المثبت في فم المعدة، وتأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور لتفكيكه وإخراجه وتدميرها، وأمر بشفاطات تثبت على المعدة وكامل البطن تشفط الأسحار والمواد المسمومة والشياطين الحشرات وتخرج هباء منثورا، وصفد الملعون خادم الجهاز على هيئة القط الأعور، وأمر بسحبه بالسلاسل من المعدة إلى شحيم أينما تخفى وطوى في الشعيرات الدموية على جدار المعدة. عليم خبير بصير بهذا الجهاز المسحر الذي يمزج سحره ومواده وسمومه مع كل لقمة أكل وشربة تدخل إلى المعدة، فيشفد الملاعين الأسحار بأكل وشرب المسحورين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرى وملكك الذي لا يقام وبنورك الذي ملأك على عرشك يا الله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين، أن تظهر هذا الجهاز المسحر المسموم المثبت في فم المعدة، وتعبر ملائكة الرحمة والطب بالحضور لتفكيك وإخراج وتدمير، وأمر بشفاطات تثبت على المعدة وكامل البطن تشفط الأسحار والمواد والسموم والشياطين الحشرات وتخرج هباء مدثورا، وصفد الملعون خادم الجهاز على هيئة القط الأعور، وأمر بسحبه بالسلاسل من المعدة إلى شحيم أينما تغفى وطوار الملعون في الشعيرات الدموية على شطار المعدة. عليم الخبير البصير بكل مخازن هذا الجهاز الملعون المسحر المسموم أينما كانت في جبال كهوب. اللهم يا حي يا قيوم أظهره لجندك الآن يا عظيم، أظهر كل مخازن الأسحار والأجهزة لجندك يا قدير. اللهم أظهر كل مخازن البلايين وأمر جندك الآن بغزوها وتدميرها وقتل ما فيها من حراس الملايين. اللهم يا حي يا قيوم عليم القدير البصير من فوق سبع سماوات بكل مفازن الأسحار والأجهزة الملعونة أينما كانت في أرضك يا قدير. اللهم أظهرها يا عظيم، اللهم أظهرها

السحر والمواد والثقوب والشياطين الحشرات فيخرجون الآذى هباءً مبثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا يحضر الآن ملائكة الطب والرحمة بتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز المسحر المسموم وتوصيلاته المثبت في فم المعدة وتثبت شفاطات فوق المعدة والفص تشفط السحر والمواد والسموم والشياطين الحشرات فيخرج الآذى هباءً مبثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا يحضر ملائكة الطب والرحمة بتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز المسحر المسموم وتوصيلاتها المثبت في فم المعدة وتثبت شفاطات فوق المعدة والبطن تشفط السحر والمواد والسموم والشياطين الحشرات فيخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا يحضر ملائكة الطب والرحمة لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز المسحر المسموم وتوصيلاته المثبت في فم المعدة وتثبت شفاطات لتشفط كل شياطين وسحر ومواد فتخرج الآذى أدمن سورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يحضر ملائكة الطب والرحمة لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز المسحر المسموم وتوصيلاته المثبت في المعدة وتثبت شفاطات فوق المعدة والبطن تشفط السحر والمواد والسموم والشياطين الحشرات فيخرج الآذى هباءً منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الطب والرحمة لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز المسحر المسموم وتوصيلاته المثبت في المعدة وتثبت شفاطات فوق المعدة والبطن تشفط السحر والمواد والسموم والشياطين الحشرات فيخرجوا لا ذهب أدم نسورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك ويخرج ويدبر الجهاز الملعون المسحر المسموم وتوصيلاته المثبت في فم المعدة وتثبت شفاطات فوق المعدة والبطن تشفط السحر والمواد والسموم والشياطين الحشرات فيخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا يفكك ويخرج ويدبر الجهاز المسحر المسموم وتوصيلاته المثبت في فم المعدة وتثبت شفاطات فوق المعدة والبطن تشفط السحر والمواد والسموم والشياطين الحشرات فيخرجوا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا يفكك ويخرج ويدبر الجهاز المسحر المسموم وتوصيلاته المثبت في فم معدتك وتثبت شفاطات فوق المعدة والبطن تشفط السحر والمواد والسموم والشياطين الحشرات فيخرجوا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس

الأحرار والأجهزة الإبليسية الدجالية أينما كانت في كهوف شبال أو في الأرض الخامسة تحت الجبال ويسمع ويحتشد ويتدفق ويغزو هجم الله لتدميرها وقتل ما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تكشف وتظهر لنا كل مخازن الأسحار والأجهزة الإبليسية الدجالية ويغزوها جلد الله ويسمع ويحتشد ويتدفق ويغزوها جلد الله لتدمير كل الأجهزة والمخازن وقتل ما فيها من ملايين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم إذا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتلى نفس بما كسبت ليس لها من دون الله وليا ولا شفيعا وإن تعدل كل عدل لا يأخذ من هؤلاء الذين أبتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حليم وعذاب أليم لهم شراب من حليم وعذاب أليم لهم شراب من حليم وعذاب أليم اللهم قطع بطون الملايين اللهم قطع بطون كل السحر الملاعين وكل الملاعين حراس الأجهزة اللهم قطع بطونهم كما تسلطوا على بطون عباد وإبائك الموحدين اللهم مزق بطونهم يا قدير كما تسلطوا على بطون عبادك ظلما وعدوا بالأسحار والمواد الكيميائية والسموم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لهم شراب من حليم وعذاب أليم لهم شراب من حليم وعذاب أليم لهم شراب من حليم وعذاب أليم لهم شراب من حليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم

وغساق فليذوقوه حميم وغساق فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج وآخر من شكله أزواج وآخر من شكله أزواج إلا شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاتلوه إلى سواء الجحيم ثم صب فوق راسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمطرون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نهار من ماء غير آسٍ ونهار من لبن لم يتغير طعمه ونهار من خمر لذة للشاربين ونهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نهار من ماء غير آسٍ ونهار من لبن لم يتغير طعمه ونهار من خمر لذة للشاربين ونهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة نظرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكلوا إلا خاطئون ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون

يبطل سحر الإقناع بجهاز المسحر المسموم المشتت بالسحر المثبت في فم المعدة ويظهر الآن يحضر ملائكة الطب والرحمة لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز المسحر المسموم وتوصيلاته المثبت في فم المعدة وتثبت شفاطات فوق المعدة والبطن تشفط السحر والفوات والسموم والشياطين الحشرات فيخرج هباء مندورا وتقطع أمعاء وبطون كل السحر الشياطين وخدامهم وخدام حراس الأجهزة الذين يتسلطون على بطون العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يبطل سحر الإخفاء عن الجهاز المسحر المسموم المشدد للسحر المثبت في فم المعدة ويظهر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدس رب الملائكة والروح يفكك ويخرج ويدمر الجهاز المسحر المسموم وتوصيلاته المثبت في فم المعدة وتثبت شفاطات فوق المعدة ويبطل السحر الملعون ويشفط السحر والموات والسموم والشياطين فيخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر المنتقم الجبار القادر المقتدر الحق الشديد ذو القوة المتين يصفد الملعون خادم الجهاد لمد الآور ويسحب بالسلاسل إلى جحيم بينما تخفى وطوالى في الشعيرات الدموية في جدار المعدة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ لا غلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إذ لا غلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إذ لا غلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يصحبون في الحميم ثم في النار يشرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يصحبون في الحميم ثم في النار يشرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يصحبون في الحميم ثم في النار يسجرون سلسلوا الملعون واسحبوه بالسلاسل من المعدة إلى جحيم سلسلوا الملعون خادم حارس الجهاز المسحر المسموم وأخرجوه الآن إلى جحيم سلسلوا الملعون الآن أينما اختفى وطوارى واسحبوه بالسلاسل إلى جحيم اسحبوا كل الملاعين من هذا البطن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق المنتقم الشديد ذو القوة المتين يصفد الملعون خادم الجهاز القدس الآور ومن معه من شياطين في هذا البطن ويصحبون الآن بالسلاسل إلى جحيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يصحبون